مع بعض الأسئلة. واحد بيسأل بيقول هل لحمة الجمل محرم أكلها عند الأقباط؟ وسبب هذا الموضوع للعذراء إنها قالت يحرم علي الجمل بما حمل. ده مكتوب فين ده؟ انتوا بتألفوا كلام. لا العذراء قالت ولا ده مكتوب في أي مكان. أما عن لحمة الجمل أو غيره، أقول إن الله لما إدى الشريعة والناموس كلم موسى وقال له تختار حيوانات للذبح أو الذبائح، واللي تختاره يكون حيوان مقتر ويشق الظلف، واللي كان ليها رموز. اما باقي الحيوانات ما تختارش منها ذبائح. وده كان مجرد لفت انتباه الانسان الى الذبيح الواحد اللي جاي في ملء الزمان اللي هو رب المجد يسوع. وقال له في الناموس او الشريعة لما انسان يخطي ياخد ذبيحة ويروح للكاهن ويحط ايده عليها ويعترف بخطيته، والكاهن يذبح الذبيحة والدم يكفر، لان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لغاية ما جه ملء الزمان وتجسد الكلمة واستعلن الدم الكريم المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم، دم الكلمة المتجسد يسوع المسيح اللي كانت بتشاور عليه كل الذبائح في كل الأجيال. ويقول الكتاب لأن دم تيوس وعجول لا يكفر عن خطايا، لكن دم ابنه يطهر من كل خطية. فده بالنسبة للذبائح جمل او غير جمل. لكن حاجة للعهد الجديد، معلمنا بطرس كان في مهمة وربنا عايز يرسله للأمم. طبعا كان الخلاص لليهود بس، والشعب المختار هم اليهود بس، فربنا عايز يرسل بطرس. فربنا كان في الوقت ده بطرس جعان في البيت اللي هو فيه، طلع السطوح بيصلي، دخل في غيبة شاف رؤية ملاية نازلة ومليانة من كل الطيور والحيوانات والدبات، وصوت بيقول له اذبح وكل. قال له يا رب انا عمري ما اكلت شيء نجس. قال له ما طهره الله لا تنجسه أنت، اذبح وكل. ودي كانت علامة على أني ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل اللي يخرج من الفم هو اللي ينجس الإنسان. يعني كل مما يقدم لك، فلا حيوان محرم ولا حيوان نجس، لكن كل شيء ممكن يؤكل ويتقدس بالشكر. لكن الإنسان يراعي نفسه من الكنز الصالح في القلب تخرج ايه؟ الصالحات. ومن الكنز الشرير في القلب تخرج ايه؟ الشرير. يبقى الموضوع مش موضوع أكل ينجس، ده اللي طالع من جوه هو النجاسة بينها، هو النجاسة. عشان كده ربنا يقول يا ابني أعطيني قلبك، عشان يبقى قلب صالح يخرج الصالحات. واحدة بتقول أنا كنت إنسانة خطية جدا وأوشكت إني أسيب المسيح، لكن رجعت وبقيت بحب إلهي محبة كبيرة أوي أكتر من نفسي، وأنا متأكدة إنه سامحني. لكن واضح إن في البيت وأختها وكلهم بيعكسوها. أقول لك يا بنتي، يكفي إن رب المجد يسوع فاتح لك أحضانه، وقبلك كبنته زي الابن الضال يقول ابني كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. انت ما تغيرتيش في انك بنت المسيح وغصن في الكرمة وعضو في الجسد المقدس. غبت شوية، اخطأت شوية، مهما كانت خطايانا الله يتركها لينا ويقول لا اعود اذكرها فيما بعد. وفات احضانه لكل انسان، وحتى لما تكون الخطية كتيرة جدا يقول حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. فانت ربنا ادالك وحيديلك نعمة كبيرة قوي. عارفة من ضمن القديسين اللي حضروا في العلية وحضروا سكيب روح الله في يوم 50، ممكن تقول السامرية اللي كانت عايشة مع 6 رجالة، ممكن تقول المجدلية اللي كان فيها 7 شياطين، ممكن تقول المرأة الخطية اللي امسكت في ذات الفعل اللي جابت قارورة الطيب ودهنت قدمي المسيح. كل دول صاروا قديسات يسجلهم الكتاب المقدس عشان يشجع اي انسان يرجع لحضن الاب المبارك في المسيح يسوع. افرحي بالرب، ومهما ألموك ومهما اضطهدوك ده ريح تهب عشان جذور النعمة تمتد في ارض النعمة. ربنا يديك بركة ونعمة، واحنا فرحانين بيك والمسيح فرحان بيك. سؤال بيقول لما بكون في الاجتماع بشعر ان الرب ملك على حياتي، ولما ارجع تاني للعالم ومشغولياته اشعر اني ضعت وسط المشاكل والهموم. لا يا ابني، هي الحياة المسيحية ما هياش رجل بره ورجل جوه، ويوم يختلف عن يوم، ولون ولسان او لسانين. لا، الحياة المسيحية اتجاه واحد، اتجاه واحد. الانسان مشي كده ما يغيرش اتجاهه. ان سقطت اقوم، ان سقطت ايه اقوم. سلمت حياتك لرب المجد يسوع ما ترجعش تاني، بدأت حياة توبة ما ترجعش تاني، تركت خطية ما ترجع لهاش تاني. والله يعينك ويساعدك، لان بيمد ايد المعونة لكل انسان. الله بيشجعنا ويشددنا، مش واقف ضدنا، لا. الله مش بيحاربنا وبيعكسنا، لا. الله بيشددنا ويقوينا ويشجعنا ويفرحنا، ويدوب مستني كلمة من انسان عشان يرجع. واقدر اقول بلا مبالغة اني مش بس مستني كلمة، ده حتى من غير الانسان ما يتكلم تلاقي ربنا موجود واقف على باب قلبك ليل ونهار ويقول افتحي لي يا اختي النفس، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. واقف ليل ونهار يخبط لانه بيحبك، وبيقولها انا واقف على الباب واقرع بخبط، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو ايه وهو معي. واحد بيقول انا ما كنتش اعرف ربنا في حياتي، لكن اتعرفت على واحدة طلعت من شهود يهوى وخلفت منها 4 أطفال. لا، انت تروح تعرض نفسك على المجلس الاكليريكي، لان ان كانت هي مصرة على عقيدتها، عقيدتها بيقول عنها الكتاب من يأتيكم بخلاف هذا التعليم اللي هو تعليمنا يعني لا تسلم عليه ولا تقبله في المنزل، لان الشهود يهوى بينكروا لاهوت المسيح، بينكروا لاهوت المسيح. فانت مع انسانة غير مسيحية، روح للمجلس الكليريكي وقطعا هيحكم ليك بالبطلان لان زواج باطل. واحد بيقول ايه معنى كلمة ناصري؟ وليه انا يعني بقول في الصلاة باسم يسوع المسيح الناصري؟ لما اوحي ليوسف لما كان مع العيلة المقدسة هنا في مصر وبعدين اوحي اليه عشان يرجع فرجع لان قال له اللي كانوا بيطلبوا نفس الصبي ماتوا فرجع وبعدين خاف من اللي ملك مكان هيرودس الاول فراح مدينة الناصرة حيث تربى حسب الجسد ومكتوب او كما هو مكتوب لكي يدعى ناصريا. الناصرة دي كانت بلد ممتلئة بالشر ولما واحد يحب يشتم التاني يقول له انت ناصري زي ما يقول له انت سامري. فكلمة ناصري كانت إهانة للمسيح وتحقير له كل المجد، لكن الرب اعتبرها نشان، اعتبرها نشان زي ما بيقول لك احمل صليبك. صليب العار هو سر الافتخار، حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. فكلمة الناصري هي في حد ذاتها احتقار واستهزاء، لكن الرب اخذها وكأنها نشان، نشان. فاحنا بنقول باسم يسوع المسيح الناصري المحتقر والمذلول من الانسان، لكن هو صانع الايات والمعجزات وهو رب كل انسان. واحد بيقول مكتوب، هو يظهر واحد بيفلي في الكتاب المقدس عشان يطلع غلط، فكتب لي كام ورقة. فبيقول مكتوب في سفر العدد ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. مكتوب في سفر الخروج فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. أحيانا الكتاب المقدس بيتكلم بلغة تتناسب مع عقلك المحدود جدا. مش معنى ان الله ندم يعني بيندم او عنده تغيير، لانه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. زي مثلا حدي لك مثال، كان في ملك من ملوك يهوذا زمان اسمه حزقية، بعت له النبي اللي موجود في ذلك الوقت اللي هو اشعيا وقال له روح قول للملك حزقية انك موتا تموت، اوصي بيتك، وما كانش حتى خلف لسه. فراح اشعيا قال لحزقية انت هتموت. فحزقية بكى بكاء مر، وحزقية كان في الوقت ده انسان تقي جدا، فتدور كده وشه للحيط وصلى وقال له رب اذكر ان انا أكرمتك وعشت بالتقوى وفي خوفك كل السنين. بكى بكاء مر. فكان أشعيا مشي سابه كده بمسافة، فربنا قال لأشعيا ارجع قول لحزقية ان انا مديت في عمرك 15 سنة. ممكن واحد لما يقرأ الكلام ده يقول لك الله ربنا رجع في كلامه. لا يا ابني، هو ربنا لا رجع في كلامه ولا ندم، لكن اللي هيتم هو ده اللي في رسم ربنا وتدبيره منذ الأزل، ان عمره لسه ناقص 15 سنة، وانه ربنا مش هيتمم الشر على الناس دولة. فبيقول لك باللفظ كده ندم على الشر، لكن استعلن رأي الله وتدبير الله الحقيقي اللي مفهوش تغيير. بس الكلام ده انا عايز اقول للعقلاني اللي بيقلب عشان يلاقي غلطة في الكتاب المقدس، يا ابني ده مرت قرون وآلاف السنين، لكن الكلمة والحرف والنقطة لا تزول بحسب وعد ربنا، والكتاب مفهوش الكلام أو الفكر اللي انت بتدور عليه. عندي سؤالين واحد بيقول ما رأيك في زوجة المفروض انها مسيحية لكنها شيطانة مستخبية في صورة انسانة، حولت حياتنا الزوجية لجحيم، بتخني في مالي، بتعمل اعمال سحر لجوزها، هل دي الزوجة اللي اتكلم عليها رب المجد يسوع ولما قال ما يجمعه الله لا يفرقه انسان؟ استحالت العشرة بينا، اعمل ايه عشان ما اخسرش ابديتي؟ والحاجة التانية بيقول ان مراتي رفعت قضية طلاق علي بسبب علة العنة. العنة يعني عدم القدرة على الممارسة الجنسية. فبيقول رحت الكاتدرائية واتعرضت على كمسوم طبي بمعرفة الكاتدرائية، وتم اثبات اني سليم 100%، وان مراتي بتدعي علي بالحجة دي لغرض الطلاق، فما نصيحتكم؟ يمكن الحاجات دي عشان انا اتكلمت كلمتين في البرنامج بتاع بيت بيتك هنبقى خبير في الطلاق والزواج. انا بحيلك على او بحيلكم كلكم على الكلمتين اللي اتكلمناهم ومش هقدر اتكلم غيرهم. ايه هما الكلمتين؟ انا هسأل سؤال، الخلاف والخصومات بتيجي منين وبسبب ايه؟ اي واحد ممكن يجاوب نفس الاجابة، لان الاثنين بعاد عن ربنا، لان لو عايشين مع ربنا وده الكلام اللي انا قلته لا يمكن هيحصل خصومات، لا يمكن هيحصل نزاع او شقاق. ليه؟ لان اللي عايش مع ربنا هيقدم التاني في الكرامة، واللي عايش مع ربنا هينحني عشان يرفع الاخر، واللي عايش مع ربنا هيعمل حساب الاخر ويكون على الدوام معين لي. الزوجة معين والزوج محب ويشيل مراته في عينيه الاثنين، وما يبتوش ابدا زعلانين، لا تغرب الشمس على غيظكم. انما كل الامور دي هات كل الاسباب، كل الاسباب سببها ايه؟ الخطيئة وبعد عن ربنا، لانه الاثنين خطا وبعد عن ربنا. انا قلت في الكلام اللي سجلته الحل ايه؟ انه الاثنين يرجعوا لربنا ويصطلحوا مع ربنا اولا. اولا لما يصطلحوا مع ربنا ويتوبوا توبة حقيقية هيرجعوا يصطلحوا مع بعض تلقائيا. واي اثنين بيلجأوا للمحكمة يعني معناها فقدوا الثقة بربنا، الا في حالات الضرورة، الضرورة اللي تحتم على الانسان ان لابد يلجأ للقضاء، يلجأ للقضاء. والموضوع ده زاد لان ناس كتير بعدوا عن ربنا، بعدوا عن ربنا. نرجع، والهدف مش الجواز، والخلفة ما هياش الهدف، والدنيا بحالها ما هياش الهدف. انا كنت بتكلم في القداس الصبح، كنت بجامل حد هنا لان ما بنزلش ابدا يوم الجمعة الصبح، كنت بتكلم وبقول ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. العائل اللي يهرب يهرب، قلت اهرب لحياتك ولا تنظر الى الوراء ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. ما عادش في وقت. قلت من ضمن الكلام اللي قلته ان كل الدلائل حوالينا بتشير الى ان العالم بيعزل، ما عادش باقي وقت، وممكن في لحظة في طرفة عين في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. وقلت ان التكنيك الحديث والاختراعات المكررة ساعة بعد ساعة بتدل على ان العالم حينتهي. على ايه؟ على ايه مشغولين بالخطية وبالعالم وبالذات وبالشهوات؟ على ايه؟ على ايه؟ حينما يفعلون هذا يفاجئهم الهلاك بغتة. اهرب يا ابني اهرب. طيب هجاوب سؤال او اكثر. سؤال بيقول ايه علاقتنا بالقبر بعد الموت؟ اولا احب اقول لك ان بالنسبة لإيماننا المسيحي ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال، زي ما بتصلي الكنيسة. ما عندناش حد بيموت، لان اللي نال حياة في المسيح يسوع لا يموت، لان رب المجد يسوع قال انا هو القيامة والحق والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. دي حاجة. حاجة التانية اللي بتسميه انت او غيرك موت، ايه اللي بيحصل؟ الانسان روح وجسد، الروح هي النسمة الخالدة اللي الرب اداها للانسان، نفخ انفه حياة يعني نال حياة. الروح دي تنطلق من الجسد الى الله الذي اعطاها. ان كانت روح بارة هيسمع الصوت اليوم تكون معي في الفردوس، ان كانت تروح شريرة هتنزل للهاوية مكان انتظار الاشرار. دي الروح. اما الجسد ده مخلوق من ايه؟ من تراب. يعود الى ايه؟ الى التراب. ملناش علاقة اطلاقا بيه دلوقتي. هذا الفاسد لا يرث عدم فساد، هينزل للتراب وينضم للتراب، ينضم للتراب. هيجي يوم، اليوم العظيم اللي هيستعلن فيه مجد ابن الله. حق الحق اقول لكم، تأتي ساعة حينما يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون، فيخرج الذين صنعوا الصالحات الى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات الى قيامة ايه؟ الدينونة. ده يوم القيامة كل الاجساد هتقوم. زرع في فساد يقوم في عدم فساد. هتقوم الاجساد دي، بس اجساد المباركين هتتغير وياخدوا اجساد نورانية لا تعطش ولا جوع، وهناك لا يزوجون ولا يتزوجون، لكن يكونون كملائكة الله تضلون إلا تعرفون الكتب. هتقوم الأجساد النورانية وتنزل الأرواح البارة من الفردوس، كل روح بارة تلبس الجسد النوراني بتاعها، وتنطلق العروس إلى المدينة البهية، إلى أورشليم السمائية، حيث نبدأ الحياة الأبدية التي ليست لها نهاية، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. ملناش علاقة بالتراب اطلاقا. تقول لي طب امال بنزور المدافن ليه؟ يا ابني زيارة المدافن للعزة فقط، لكن احنا مش بنزور الناس في المدافن، لا بل العزة. على رأي واحد من القديسين قال روح امشي بين القبور ونادي شوف حد حيسمعك. لا لا يا حبيبي، اللي بيروح المدافن عشان ياخد عزة، يقول لك دول سبقونا واحنا حنيجي وراهم، لكن مش هتروح تزور ناس هناك. قدامي كام ورقة ده جورنال الأخبار أول فبراير 2006 صفحة 18 للأستاذ جمال البدوي، مكتوب سيدنا موسى مصري أم يهودي، وكاتب شوية كلام ومستشهد بمستشرقين وعلماء، لكن أنا بعتب عليه أن كل الكلام اللي جايبه لا يمت للصحة بالصلة ولا له أي أساس. يعني مثلا بيقول سيدنا موسى مصري، جاب منين أن موسى مصري؟ وإلا ما كانش الرب يستخدمه في قيادة الشعب شعبه، وما كانش ربنا ينزل له الشريعة اللي كلنا بنعترف بيها لأنه قائد مسيرة العبرانيين اللي هم كانوا في الوقت ده الشعب المختار. يبقى مصر منين؟ وقيس على كده كل الكلام اللي كتبه، موسى كان مصريا، وبعدين ديانة التوحيد التي جاء بها موسى هي ديانة إخناتون بعينها. ايه ده ايه ده ايه ده يا حبيبي، ده التاريخ كله في اي ملة بيقول الناس اللي كانوا عارفين الله الواحد هم اليهود، هم اليهود، الله الواحد هم اليهود. يبقى ازاي عقيدته هي عقيدة إخناتون اللي كان بيقول إزوريس ولا الكلام الفارغ ده؟ لا لا يا حبيبي لا. الى اخره كلام ما يستاهلش ان انا ارد عليه لانه عبارة عن ادعاء. واحد تاني دكتور مراد الدش بيقول سيدنا موسى في رحلة خروجه من مصر لم يعبر البحر الأحمر وعبر بحيرة قارون إلى شرم الشيخ. ده لازم كان له شاليه هناك. يعني كأن كل التوراة بكامل ما فيها كذب في كذب. يا ايه ده، ده استهانة بعقول الناس، صدقوني استهانة بعقول المسلمين قبل المسيحيين، لان المسلمين بيؤمنوا بالتوراة وما جاء في التوراة وما جاء في الكتب. ازاي اقول ان ما عبرش البحر الاحمر، عبر بحيرة قارون لشرم الشيخ؟ مدرسة الزهراء الثانوية بس في انهي حي؟ عين شمس. معانا مدرس اسمه محمود وهو استاذ لمادة الايطالي، دخل الفصل واتكلم عن البنات واتكلم عن المشاكل اللي بتواجه البنات، واقول لكم وقال اقول لكم مثل السيدة ام سيدنا عيسى، خرجت من بيت ابيها ورجعت حامل، فمن اين هذا وهي لم تتزوج؟ لابد تكون اخطأت. يا سلام، ايه ده، ده ايه ده؟ دي عينات لابد ان تبتر من المجتمع، لابد ان تكون اخطأت. وقال ايضا ان سيدنا عيسى ولد من حرام، اظن هذا لا يرضي لا مسلم ولا مسيحي ولا يرضي انسان في بلدنا. وهم دول صناع الفتنة، دول صناع الفتنة. وايه الاهانة دي والازدراء بعقيدتنا والافتراء على عقيدتنا؟ ازاي ازاي البلد ساكت عن الكلام ده؟ وفين الامن اللي بيقول امن وامن دولة؟ فين امن الدولة؟ قال ايضا ان سيدنا عيسى ولد من حرام، وقال ايه المسيحيين بيقولوا انه هو ربنا، ويقولوا الاب والابن والروح القدس، فهذا اخطأ لانهم ثلاثة ينفصلون عن بعضهم. طيب اي اهانة لعقيدتنا اكثر من الصورة دي؟ انا انتظر رد سريع، رد سريع. عايز تتكلم الكلام ده، كلم بناتك، كلم ولادك. لكن ايه هدفك؟ انا هقلل الكلام لان اللي زيك ما يستاهلش ان انا اعلق على كلامه. واحد اسمه سيد سعد الله سيدهم من أسيوط مركز أبنوب، راح يطلع شهادة من الكمبيوتر لقى نفسه مكتوب مسلم. دي حاجة متكررة كتير. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمنا المرة اللي فاتت بعنوان ايه؟ لا تدخلنا في تجربة. تلاميذ المسيح له كل المجد. قالوا له تلاميذ يوحنا بيصلوا، فعلمنا ان نصلي. فقال لهم متى صليتم؟ فقولوا ابانا الذي في السماوات. ومن ضمن الصلوة لا تدخلنا في تجربة، لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن التجارب اللي من صنع إبليس، ودي بيجرب بيها اللي ماشيين معاه واللي مرتبطين بيه. تجارب من أي لون ومن أي نوع. نسيب الحكاية دي، لكن اجي الاقي واحد مرنم في المزمور بيقول ايه؟ جربني يا رب وامتحني، صفي كليتي وقلبي. كلام عجيب، واحد بيقول لربنا جربني. معقولة؟ اولا مش هيقدر يقول الكلام ده الا لو كان له علاقة بيه وداخل في عشرة معاه، واثق من محبته، واثق من ايده القوية اللي بتسنده، واثق ان ورا التجربة اللي هيسببها ربنا واللي هيعملها ربنا بركات كبيرة. عشان كده بيقول له بملء الفم جربني، جربني. انسان مربوط بربنا وثابت فيه، مش فرع خايخ كده اي شوية ريح تنزله، لا ده فرع ثابت ومثمر ونضر واخضر وحلو، وانسان قوي وشديد في الايمان. عشان كده بيقف بكل الثقة ويقول جربني يا رب وامتحني. فيها كبرياء؟ لا، ده فيها ثقة في الرب اللي بيحب، واثق من محبة ربنا لي، وان لو سمح ودخله في تجربة بمعرفته هو هيطلع منها مزكى وبأعظم قوة، بأعظم. مش كتير اللي يقدر يقول يا رب جربني. بيحكولنا عن قديسين ما تعدي عليهم فترة كده ما دخلوش في تجارب او امتحانات، ام يجي عاتب ربنا يقول له مالك نسيني لي يا رب، يعني بقى لي مدة ما دخلتنيش لا في تجارب ولا امتحنتني، تسيبني لي يا رب، سيبني لي. دي قامات حلوة، قامات حلوة، وناس في عشرة مباركة مع الله، ناس مسبيين مش عايشين للجسد ولا على مستوى العالم والبطن، ناس مرفوعين الرفعة المباركة، متغربين عن العالم، متغربين عن الجسد، مستوطنين عند الرب، قامة روحانية مباركة غير الصورة اللي مالية عينينا الأيام دي، واللي مالية عقولنا وأفكارنا، اللي مالية. أنا مشغول بقالي يومين ثلاثة كده حتى قلت الكلام ده في القداس الصبح، مشغول. أنا حصل يمكن من يومين ثلاثة مش فاكر، شفت أغنية. هتقول لي شفتها فين؟ أنا ما عنديش تلفزيون ولا بشوف ولا عندي وقت، لكن حصل إن أنا شفت حتة من أغنية اللي بيسموها كليب دي ولا كلاب. الأغنية اللي أنا شفتها، مع إني قالوا لي دي أرقى أنواع الأغاني، أنا صدقوني قلبي اتكسر وأنا بشوف إن كانت دي أرقى الأنواع. أتحدى القديس إن ما كانش يسقط في الشهوة، يسقط في الشهوة. وحسيت كلام الكتاب اللي يقول في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة، والصعوبة جاية منين؟ من عدم التوبة. التوبة هتعز. احنا عمالين نهيص ونجري في الدنيا لكن نسينا كلام الكتاب مرتين بينهم، يعني عددين، لوقا 13:3 ولوقا 13:5 يقول الحق الحق اقول لكم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه تهلكون. وبيسألوني عن التوبة، ايه هي التوبة؟ بيسألوني يعني معنى التوبة ان انا اعيش من غير خطية؟ لا، اعيش بالخطية لا. التوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع اليها. التوبة اني امسك في ربنا بايدي واسناني اقول له نجيني من العالم الشرير، نجيني، الشر محيط بينا من كل جانب. زاد الاسم، دي علامة، انهى رب المجد يسوع عن الايام الاخيرة قال من كثرة الاسم، يعني الاسم حيزيد، تبرد محبة الكثيرين، تبرد محبة والناس هايصة هايصة. في حين كنت بوعظ امبارح في جنازة، في حين اني النفس يطلع ما يردش، انا رايح جاري لاني مشغول، ودخلت عشان اوعظ مسكت المايك على طول وقلت لهم انا هتكلم وانا بنهج وانا بنهج وانا قاصد الكلام ده. ليه؟ لان ممكن عمر الانسان يكون زي النفس يطلع ما يردش. وقلت انما كخيال يتمشى الانسان، انما باطلا يضجون، انما يسخرون ذخائر ولا يدري من يضمها. انا مشغول بقالي ايام ان الناس، غالبية الناس ماشيين في العالم تايهين وناسين حياتهم الابدية. اهتمام بالجسد نمرة واحد، اهتمام باللبس والقلع نمرة اثنين، اهتمام بالقرش والجنين نمرة ثلاثة، اهتمام بالبطن نمرة اربعة. كل الاهتمامات عالمية واهتمام الجسد موت، واهتمام الجسد عداوة لله، عداوة لله. عمالين يكلموني كتير يقولوا يا ابونا شد حيلك في الكلام، خليك شديد شوية في الكلام، بلاش تدلع الناس. طب اعمل ايه؟ اللي بيدهوني ربنا بقوله. عمالين يقولوا لي الناس تاهت، الناس تاهت. الناس تاهت، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. وربنا بيتكلم بكل لغة، بكل لغة، ولعل الإنسان يسمع ولعل الإنسان يتوب. يتوب لسه بيتكلموا عن الجواز والطلاق، ولسه بيتكلموا عايزين يطلق، وفلانة تقول لي دي في 100,000 مستنين على الباب عايزين حل. قلت لها يا ست ايه الحل؟ نطلقهم، ما هيروحوا يتجوزوا تاني هيرجع نفس المصيبة وتالت نفس المصيبة. الحل ان احنا نتوب ونرجع لربنا، والجواز ما هوش هدف، والبيوت ما هيش هدف. صدقوني فكرت اكتر من مرة، حتى الخدمة ما هي هدف، حتى الخدمة. احنا عايزين اسم الله يتمجد في حياتنا، اسم الله يتمجد في ده. انا عمال ابص حواليا كده ادور على ناس محبين باخلاص، محبين باخلاص. فين فين ده الاخ بيقاضي اخوه عايز يذبحهم، ولما مات اخوه اكل ميراث ولاده اليتامى ومراته الارملة. فين؟ احنا في ايام صعبة، في ايام صعبة. ارجع تاني للموضوع واقول انسان مبارك بيقول يا رب جربني، جربني يا رب امتحني، اني عارف بالتجربة دي هتصفي كلوتي وقلبي، تصفي كليتي وقلبي، جربني. طب وهل ربنا بيجرب؟ ايوه، تجارب دي ده من ربنا، من ربنا، الشيطان ملوش دخل فيها، غير التجارب اللي من الشيطان. الله يسمح بيها، يسلم مثل هذا للشيطان، لانه انسان زاني، انسان زاني. اما التجارب دي تجارب مقدسة للقديسين، تجارب مباركة للمباركين، تجارب تزيد القامة الروحية، تاخذ ايد الانسان وتدخل بيه في عمق الشركة مع الله. تجارب مبروكة مرتبة من السماء، الله هو اللي بيجرب. فبيقول الكتاب على ان التجارب دي من ربنا، بيقول لانك جربتنا يا الله محصتنا كمحص الفضة، لانك جربتنا يا الله. اتاري الله اللي بيسمح بالتجارب دي، والله مش بيجرب الناس الخرعين، لا، ده يجرب واحد عشان يخليه مثال وقدوة. سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، يخليه مثال. ممكن ياخد ولد من أولاده أو بنت من بناته بس يكون مالي إيده منهم ويعمل ويساوي فيه. أما الناس تقعد تفكر، الله، مش فلان ده اللي بيقولوا عليه قديس، مش فلان ده اللي بيخدم، مش دي البنت المبروكة، ايش معنى تطلع من عاية تدخل في عاية، ايش معنى فشلت مش عارف في ايه، ايش معنى شو. الله، هو يا رب انت مش لاقي غير دي ومش لاقي غير ده. انا عايز اقدمهم كمثال، كمثال. ايوب، انا هتكلم عن ايوب في الحتة دي، انسى مع ربنا ان كان دلوقتي او غير دلوقتي. يقول عن ايوب، ايوب ربنا بيدي تقرير عن ايوب ويقول عنه كلام. ايوب ده عبدي، بيقول كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. طب ده كلام مكتوب عن الكتاب، لكن لما يجي الشيطان يكلم ربنا ويقول له ربنا هل جعلت قلبك على عبد ايوب، ده بيقول للشيطان هل جعلت قلبك على عبد ايوب. شوفوا ربنا بيتكلم، بيقول لي ان ليس مثله في الارض، طبعا بالمقارنة بالناس، يعني ليس مثله في الارض، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. ده تقرير ربنا عن ايوب. طب ازاي يا رب تسيب الشيطان عليه؟ قال عشان اخليه مثال لكل الاجيال. هو بس كان في عيبة صغيرة في ايوب، انا قلت عليه كامل، لكن هو بس كان شامل نفسه شوية، كان بار في عيني نفسه. فانا عايز اعالج الحتة دي اعالج. انما ايوب ليس مثل في الارض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. حتى لما اشتكى عليه الشيطان بيقول له هل مجانا يتقي ايوب الله؟ ده عشان انت سيشت حواليه وديت له غطيت حياته بالاحسان بتاع. قال له طيب مد ايدك على كل لي وهكذا. المهم ما يهمناش الحاجات دي، لكن عايز اقول ان التجارب دي اللي من الله للمباركين بس. فاحنا كنا هنتكلم في الحاجات دي هنتكلم كمثال، وان اللي ميزه ربنا واللي فرحان بيه يدخله في تجارب. ابونا بولس المبارك العظيم كان عنده مرض ما نعرفوش، وصلى 3 مرات يا رب اشفيني، يا رب شيل الشوكة دي، ملاك الشيطان ليلطمني. قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. ليه مش عايز تشفي يا رب؟ قال لي الا يرتفع من فرط الاعلانات. انا كل شوية بظهر له، كل شوية بكلمه، يحسن الشيطان يغره يفكر في نفسه لئلا يرتفع ويغتر. انا سايب الشوكة دي، سايب الشوكة دي. دي حكمة من الله، حكمة من الله. لكن الانسان ممكن يجي يقول لك فلان ده خطيئته جايباله، لولا ان صفته ونعته ما كانش ده جراله. يا ابني قص لسانك، قص لسانك لئلا تكون مجدف، قص لسانك لئلا تكون مجدف. وانت ما تعرفش خبايا الناس، فلان عيان ليه، فلان خسر فلوسه ليه، فلان فشل ما نجحش ليه. ما تتدخلش انت في الامور العاليه، ما تتدخلش، دي تجارب من ربنا، تجارب مقدسه ما فيهاش دنس ولا شر. الفشل، خساره الفلوس، المرض، الحاجات دي، التاخير في الجواز، عدم الخلفه، كل دي حاجات بتاعه ربنا. ما فيش انسان له دخل فيها، تجارب من الله. لانك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة، حطيتنا على اسمه ايه ده بتاع النار، البوتقة، لا في البوتقة على النار. اه على طيب. المهم حاجة اقول، ليه ربنا بيسمح بالكلام ده؟ اولا عشان يخلي فلان ده مثال وفلانة دي مثال، لكن ليمتحننا. بيقول الكتاب عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. فلان عارفك انك انسان مؤمن وثابت في ايمانك، ولو سمح ليك بتجربة المجد حيعود لإلهك، فتلاقيه يجربك. وساعات تكون التجربة صعبة، بس حقول صعبة ازاي؟ صعبة، الناس ما تقدرش تقدر ولا تقدر تحكم، لكن أتاري التجارب دي للامتحان. بيقول الكتاب، بيتكلم عن شعب بني إسرائيل، أهو فلان ده بيقول لك دولا عدوا راحوا شرم الشيخ باين، ولا مش عارف راحوا فين بيقول له وتتذكر كل الطريق التي فيها سار الرب إلهك بك في 40 سنة في القصر. ده بيكلم اليهود وهم ماشيين 40 سنة في صحراء سيناء، بيقول لكي يذلك ويجربك. خدوا بالكم من الكلام، لكي يذلك، ومش معنى يذلك يعني يضايقهم او يتعبهم، لا، ده بيعلمهم المسكنة الحقيقية. لكي يذلك ويجربك ويعرف ما في قلبك ان كنت تحفظ وصاياه ام لا. عايز يختبرك، عايز يمتحنك، يمتحنك لكي يذلك ويجربك. أترى ربنا بيسمح بالتجارب دي بالنسبة للإنسان عشان أولا يشد لي ويثبت فيه، وعشان يعرف الإنسان ده حيحفظ وسط. طبعا هو ربنا عارف، عارف كل شيء، لأن كل الأمور عبارة عن لحظة حاضرة في ذهن الله. كل الزمان الماضي والآتي وإلى أبد الأبدين عبارة عن لحظة حاضرة، ده كلام ما نقدرش نستوعبه بالمخ ده. فهو عارف، هو بس عايز يعلن أو يبين أو يظهر معدن الإنسان ده، يمتحنه امتحان، امتحان. عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. بيتكلم مرة عن أبينا إبراهيم بعد ما كان مع أبي مالك والحاجات دي، يقول بعد هذه الأمور، حدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. هتمتحنه بإيه يا رب؟ بحاجة صعبة لا تخطر على بال. فقال له إبراهيم، قال له نعم، ها أنا ذا. قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. طب واحد يسأل يقول طب ما هو كان له ابن اسمه إسماعيل، بيقول وحيدك ليه؟ حد يقدر يقول لي وحيدك ليه؟ شوفوا كلام الوحي المبارك اللي لا يقبل شكوك أو زعزعة في الذهن. خذ ابنك وحيدك، لاني هو ادى وعد بابن وحيد. طب واسماعيل؟ ده مش ابن الموعد. امال ابن مين؟ ابن الجارية. وقدمه لي محرقة على احد الجبال الذي اقول لك. فبكر ابراهيم. ايه ده؟ امتحان صعب صعب، عايز يا رب مني. ما قالش كده، في اسمة احيانا بيصلوها في القداس احنا بنقول عليها اسمة غير قانونية. ابراهيم عاد ينوح ويبكي ويقول مش عارف، لا الكتاب ما قالش كده. على طول بعد ما قال له خذ ابنك يقول فبكر ابراهيم، ولكن لان مكتوب بالايمان ابراهيم قدم اسحاق مجربا، قدم اسحاق وهو مجرب بالإيمان، لأنه كان واثق أنه حيرجع بإسحاق حي. وده اللي حصل، وده اللي حصل. ده رمز مبارك جدا. المهم يقول بكر إبراهيم وأخذ غلامين وحمار وشق الحطب لمحرقة وبعدين طلع للجبل اللي وصفه له ربنا أو اللي قال عليه ربنا، وراح يقدم إسحاق. أكمل أنا الكلام. لما طلع في جبل المورية، يا سلام، جبل المورية، جبل الحب، جبل الخلاص، جبل الأسرار العليا، ورتب المذبح ونيم إسحاق وربط إسحاق. يا قلبك يا ابو إبراهيم، ايه معقولة؟ فبيسأله إسحاق قبل ما ينيمه، بيقول له هو ذا الحطب للمحرقة، لكن أين الخروف للمحرقة؟ فين الخروف اللي هتذبحه؟ قال له الله يرى. الله إيه؟ يرى. ونيم إسحاق ورفع السكين. معنى رفع السكين يعني تم موت الجسد على الصليب، لكن اللاهوت لا يموت. قال له ابراهيم نعم، ارفع ايدك. وبص لقى ايه؟ خروف مربوط ايه؟ في الشجرة. مبارك اسم الله. اتاري اسحاق ده رمز لرب المجد يسوع، والقصة كلها رمز للمسيح، له كل المجد اللي غلب الموت وقام مرة أخرى من بين الأموات. زي ما إسحاق رجع حي وصاحي، هكذا رب المجد يسوع كسر شوكة الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، بواسطة الإنجيل. امتحان صعب. إبراهيم خد ابنك وحيدك الذي تحبه وروح احرقه، اذبحه واحرقه. ده عجب عجب، ده ايمان، ده الايمان. ربنا ما يجربش انسان خرع، لا. كان ممكن لو ابراهيم كده يعني كل شنكان كان ممكن يلطم، يقول له يا رب مش انت اديتني وعد، انت قلت بنسلك تكون بركة ويتبارك جميع امم الامم، ويعدل زي الستات الصعيدة. لا لا لا لا، ابراهيم كان رجل ايمان، رجل اتاري التجارب دي للامتحان. لما ربنا يسمح بتجربة لإنسان، أنا قلت تجربة صعبة، لكن التجربة بالمقاس، لابد تكون محتملة، لابد يقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، يعني إيه؟ على مقاس الناس، على مقاس البشر. لكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، لكنه سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ حتى تستطيع أن تحتملوا. أتاري بيديني التجربة وعارف أن أنا هحتملها، ومع التجربة يدي إيه؟ يدي منفذ، يدي تعزية، يدي تعزية. ربنا ليس بظالم، وده طبيب حقيقي أمين جدا، ما يسيبناش. لو شرفك ربنا بتجربة افرح، مش زي ما احنا بنقول انا مش محتمل دي تجربة فوق طاقتي. لما بيحصل حالات وفاة عشان الانسان او الانسان يكون بعيد عن ربنا، فتلاقي التجربة مرة، ايوة مرة، لكن على قد ما ندخل للعمق حندوق الحلاوة في التجربة، حندوق في اعز التجارب، حندوق الحلاوة لانه حيكون معانا. والتجربة على القد ومحتملة ومعاها منفذ، وهو معنا في التجارب، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، أنقذه وأمجده في كل ضيقهم تضايق وملات حضرته إيه؟ خلصهم. يبقى التجربة إيه؟ محتمل. ده مش بس محتمل، ما سبناش في التجربة، يعنى يعنى زي ما مكتوب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. هو أخذ صورة إنسان ليه؟ ومشي بجسدنا وأقدمنا على الأرض ليه؟ جرب كل حاجة كإنسان، وعاش على الأرض كإنسان كامل وإله كامل، واللي مات هو الإنسان الكامل على الصليب، ذاق الموت بالجسد. مش المشوار وداء اللي ما داهوش إنسان، فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. سمح لفلان بتجربة وفلانة بتجربة، لكن يقف جنبه ما يسيبوش، ويمجد اسمه في حياة فلان وبأعمال وسلوكيات فلان، وبصبر وثبات فلان يتمجد اسم الله، يعيننا في وسط التجارب. وبيقول كاتب الرسالة للعبرانيين، لأنه ليس لنا رئيس كهنة مثل هذا غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. معنى الكلمة دي نفي، النفي إثبات، لنا رئيس كهنة قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه، مجرب في كل شيء. لذلك فلنتقدم إلى عرش النعمة، نتقدم بثقة لننال رحمة ونجد نعمة وعونا في حينه. احنا لينا اله بيقف جنبنا في التجارب. اتاري التجربة اللي من الله ربنا ما بيسيبناش فيها، لا ده بيسندنا. ممكن حسب الظاهر كده تبقى التجربة صعبة ويقولوا فلان ده انتهى خلاص، لا ما انتهاش، ده عشان يتمجد اسمه. يا سلام، انا بشكرك كتير يا حنين، انا بشكرك كتير يا حنين حبيبي حبيبي. رنمنا احنا قلنا ايه؟ لا لا لا لا لا لا، لما كنا عيالين قلنا ايه؟ تستاهل غنيلك واعترف بجميلك، تستاهل غنيلك واعترف بجميلك، غني انت فيا واملى نفترتيلك، غني انت فيا واملى نفترتيلك، غني وتلهانا اغنيها انا، غني وتلهانا اغنيها انا. الرب شل عني شل كل عنا، الرب شل عني شل كل عنا. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، غني انت فيا واملى نفترتيلك، غني انت فيا. انتوا تجربتوا يعيننا في تجاربنا. مبارك اسمك، مبارك اسمك. بيقول عنه الكتاب في سفر ايوب، لانه يجرح وايه ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. عظة جميلة جدا لسيدنا البابا شنودة. لكن اعجب ما سمعت هي الكلمة دي في ايوب 5 اصحاح 5. واحد بيعلم بس لسه هو ما تعلمش، بيقول ان ما يجبش نستخدم حاجة من اصحاحات ايوب قبل اصحاح 32. يا نهارك مش فايت. ايه ده؟ فجي في بالي الآية دي وسيدنا البابا عامل فيها عظة جبارة وحلوة. قال لا، ما تستخدمش الآيات قبل إصحاح 32. طبعا التفسير عنده هو، عنده هو. فأنا اتشد انتباهي صدقوني وأنا بتأمل في الآية دي. هو يجرح ويعصب ويسحق ويداه ايه تشفيان. أم جه في بالي بركات التجارب. مش احنا بنقول ايوب يعني اكبر مثل للانسان المجرب؟ لكن تعال شوف من بركات التجارب في عمق التجربة. وقبل اصحاح 20 مش 32، ابونا ايوب، بيقال ان سفر ايوب اول الاسفار اللي كتبت في الكتاب المقدس. نبص نلاقي ايوب بيتكلم بنبوة عن الفادي والمخلص رب المجد يسوع، من اروع ما قيل، اروع الروائع ما قيل. بيقول ايه؟ لو اغتسلت في الثلج، ده في ايوب 9، لو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالاشنان. الاشنان يعني اكثر حاجه تزيل الوان، تزيل الوان. لو اغتسلت في الثلج او نظفت يدي بالاشنان فانك في الناقع تغمسني، يعني حكون في الواحد. ده بيكلم ربنا، حتى تكرهني ثيابي. ام شوفوا النبوة اللي بيقولها ايوب العظيم وانا ياما تأملت فيها. بيقول ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. بيكلم مين؟ بيكلم ربنا. بيقول ليس بيننا مصالح، بيني وبينك من يجي صالحني يحط ايده عليك ويحط ايده عليا، يحط ايده عليك يعني من توبك ويحط ايده عليا يعني من توبي، يعني اله وانسان، يعني الكلمة المتجسد ابن الله يسوع المسيح. ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا ليرفع عني عصا حكم الموت. مين اللي رفع حكم الموت؟ هو المصالح وحده رب المجد يسوع. يرفع عني عصاه ولا يبغتني رعبه ولا يبغتني ايه. في اروع من كده؟ انت فين يا ايوب؟ انا في عمق التجربة ده، انا قاعد ماسك شطفة وعمال احك بيها جسمي، ولادي وبناته ماتوا وكل اللي ليا ضاع وكل حجر. انت في ايه ولا في ايه؟ انا في ايه؟ الرب اعطى والرب اخذ، فليكن اسم الرب ايه؟ مبارك يكن اسم. انا قابل التجربة لاني حبيب المسيح، كرامة ومجد ليك، كرامة وبركات التجارب. اتاري التجارب وراها بركات لا تعد، بركات تمجد اسم الله وتخلي الانسان يرتفع فوق مستوى الجسدانية والامور المنظورة العالمية والحسابات العقلانية، يرتفع الى امور عالية ومجيدة ابدية. مبارك اسم الله. بركات التجارب، بركات التجارب. دي حاجة من كلام ابونا ايوب. اقول لكم حاجة تاني، حاجة تاني برضو في عمق التجربة في ايوب 19. لسه ما وصلناش 32 يا معلم. في ايوب 19 بيقول ايه؟ ليت كلماتي الان تكتب. اتكتبت ولا لا؟ كتبت. يا ليتها رسمت في سفر، اهو سفر ايوب، ونقرت الى الابد في الصخر بقلم حديد وبرصاص. شوفوا بيقول ايه. اما انا فقد علمت ان ولي حي. مبارك اسم الله. بتقولي يا ابويا ايوب، قول تاني. اما انا فقد علمت ان ولي حي، والاخر على الارض يقوم، الذي يقوم في اليوم الاخير والاخر على الارض. اما انا فعلمت ان فادية، ولي يعني فادية، فادية حي. مين هو؟ قال اللي انا عارفه اللي انا شايفه، اللي بيقول وبعد ان يفنى جلدي هذا وبدون جسدي ارى الله الذي اراه انا لنفسي وعيناي تنظران وليس اخر، الى ذلك تتوق كليتاي في جوفي. حبيبي حبيبي حبيبي، فدي يسوع المسيح. في كلام اعز من كده؟ انسان في عمق الالم لكن في عمق الوحي والرؤى والاعلان، لان مع تجربته الله لم يفارقه، الله سنده، سنده واداله اعلانات. هو ده مجد مسيحيتنا، مجد مسيحيتنا مش على مستوى الجسد والبطن ولقمة العيش، مجد. عشان كده المرنم بملء الفم يقول جربني يا رب وامتحني، صفي كليتي وايه وقلبي وقلبي. ده واحد من ضمن بركات التجارب، من ضمن البند. ده في بركات كبيرة قوي في يعني الله يسمح ان الفتية الثلاثة ينزلوا فين؟ في الاتون. والاتون محمى كم مرة؟ 7 مرات. محمى 7 مرات. ايه ده يا رب؟ ولادك تعمل فيهم كده؟ قال لا بس استني، هتعمل ايه يا رب؟ قال انا هكون معاهم. تفتكر انا حاسبهم ام ينزلوا والملك يطل شايف ايه يا جلالة الملك؟ قال احنا مش رمينا 3 يا اولاد. قالوا ايوه، ده انا شايف 4 والرابع ده شبيه بابن الالهة. طب وانت شفت الالهة؟ هو شاف الالهة؟ لا ما شافش الالهة. امال بيقول شبيه بابن الالهة ليه؟ لاني يختلف عن كل بشر، لانه ابرع جمالا من بني البشر. الرابع شبيه بابن الالهة. مبارك اسمك. يلي معانا في الضيقات، يلي معانا في التجارب، يلي ماشي معانا خطوة خطوة، مبارك اسمك، كرامة ومجد ليك. معي في الطريق يا أعز صديق، وفي وسط الضيق بتجدني بتجدني، لما بنادي حالا بلاقيك مدد لي يدك وتسندني وتسندني وتقول لي ها انا معك بيمين مسكات وبرفعك وتقول ها أنا معك بيمين مسكات وبرفعك وانا راعي لك دوما براعي وعيني عليك كل الايام يا ابني وانا راعي لك دوما براعي وعيني عليك كل الايام يا ابني. بيك انا غالب كل التجارب مع المصاعب والعدو مغلوب كل الايام وعلى الدوام هحتمي في الدم ايا مصلوب بالمسيح هنغلب ايه كل التجارب. بس ياريت نكون على مستوى المجربين. احنا غلابة احنا غلابة بس الهنا عايز يباركنا. صدقوني إلهنا عايز يباركنا, عايز ينعش قلوبنا, عايز ينهدنا, عايز ينهدنا. أمين, عايز ينهدنا. أمين, عايز ينهدنا. أمين, قولوا أمين, قولوا أمين. ونشوف أيام مبروكة جدا, ونشوف بلدنا, ونشوف مصرنا, ونشوف عزنا. مبارك اسمك يا الله أبانا في اسم يسوع البارب. ده في مصر النهضة وإطلق الشرار يا الله أبانا في اسم يسوع البارب. ده في مصر النهضة وإطلق الشرار. مصر للمسيح يا الله أبانا في اسم يسوع البار. مصر للمسيح صلوا يا أبرار يا الله أبانا في اسم يسوع البار. مصر للمسيح صلوا يا جمل بالمواهب يا الله أبانا في اسم يسوع البار. جمل بالمواهب, جمل بالثمار يا الله أبانا في اسم يسوع البار. جمل بالمواهب, جمل ألسنة منقسمة يا الله أبانا في اسم يسوع البار. ألسنة منقسمة كأنها منا يا الله أبانا في اسم يسوع البار. ألسنة منخسمة كأنها من نار. مبارك اسمك والعدو مغلوب, والعدو مغلوب. حارب واعمل جهدك, ده انت راسك مفعوصة. راسك ايه مفعوصة؟ لان سيدي داسك, سيدي داسك. وعدنا بالنصرة, وعدنا بالغلبة, وعدنا بالنجاح في الروح, بالنجاح بالفرح بالعز. افرحوا في الرب كل حين, واقول ايضا افرحوا. واجي لاخر حاجة لما المرنم بيقول جربني يا رب وامتحني, صفي كليتي وقلبي, فيرد عليه الروح القدس ويقول له ايه, احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة, عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. احسبوه كل فرح. طبعا لان ربنا بيختار الاوائل, الكبار, الرؤوس, الرواد, القواد, ويدخلهم في تجارب. فافرح ان كان الله اختارك تجرب, اختارك تجرب. مرة كان واحد عنده ابن وحيد, ابن وحيد بس انسان امين جدا لربنا. وبعدين ربنا اخذ ابنه الوحيد, قال له اشكرك, شرفتني, شرفتني. يا سلام يا حبيبي, يا حسار ربنا بيشرف الإنسان بالتجارب، بيشرف ده شرف، بيشرف. بنقول شرفتني، شكرا شرفتني، ميزتني وجرفتني وإتاني. بيقول يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي أنشودة العرفان. كلكم عارفين التجربة المرة اللي أنا دخلت فيها، ودخلت بس في حاجات مهمة ما تذكرتش. يعني قالوا لي في خراج في البطن، في ورم في البطن، ولما فتحوا لقوا خراج ولقوا الصديد منفجر وكال المصارين وشالوا الورم وشالوا الخراج وشالوا جزء من المصارين، كل الحاجات دي. لكن كان عندي قرحة بقالها 18 سنة، يعملوا لي منظار من فوق مفيش فايدة، منظار من تحت مفيش فايدة، نروح بلد أوروبية مفيش فايدة، نروح التانية مفيش فايدة. ايه ده؟ طب ايه اللي حاصل؟ اتاري الجزء اللي شالوه من المصارين هو ده اللي كان فيه ايه؟ اللي كان فيه القرحة. يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة. شكرا شرفتني أيضا ميزتني، شكرا شرفتني أيضا ميزتني، حين جرفتني وزدت للإيمان، حين جرفتني وزدت للإيمان. يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان. شكرا شرفتني حيا منناني، شكرا شرفتني أيضا ميزتني، حين جرفتني وزدت للإيمان، حين جرفتني وزدت للإيمان. أمين. حاضر في وسطينا ملك الملوك، حاضر في وسطينا ملك الملوك، ارفع قلبك وقلبك ليه، قل له بركة جديدة للادي. يا رب انت عارف ايه اللي ناقصني في حياتي وايه اللي يكمله، قل له انا ابنك، قل له انا بنتك، اديني نعمة في عينيك للادي يا رب، سامحني، اغفر خطاياي، فرغني من كل غريب، املاني بالنعمة. نتقدم بثقة الى عرش النعمة لننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. الرب واقف قدامك وجاي ليك انت خصيصا، وجاي ليك انت خصيصا، ناخد منه بركة. مستعد يبارك، مستعد يعطي، يعطي بسخاء ولا يعير. كرامة ومجد ليك، بنشكرك يا طيب يا حنين يا راعينا الصالح والامين، يلي ماشي معانا مشوار الغربة مفرحنا ومعزينا. كرامة ومجد ليك، قائدنا يلي بتهدينا، اقبل شكر قلوبنا يا رب، ارفع ذبيحة حمد لي، قل له اشكرك، قل له اشكرك، اشكرك، شددني، ثبتني، ثبتني كغصن في الكرمة، خليني اكون مثمر وثمري يدوم الى يوم مجيئك. مستحق كل الكرامة وكل المجد. حبيبي حلم دوت وحلم حل وحلاوة وكله حلو حبيبي حلم دوت وحلم حل وحلاوة وكله حلو حبيبي حلم دوت وحلم حل وحلاوة وكله حلو حلو في وقت التجارب والضيقات حلو معانا طول الطريق بيحللين المرارة بيبدل الأحزان إلى أفراح وتعزيات بيبدل الضيق إلى فرج بيبدل التعب إلى راحة رفيق الغربة المبارك بنسلمك حياتنا بنتكل عليك وحدك يا رب بنرفع عيوننا إليك وحدك ثبت أنظارك فيه ملناش غيرك ملناش غيرك اقبل شكر قلوبنا يا رب اقبل ذبيحة الحمد والتسبيح اللي تليق بمجدك وجلالك كرم ومجد ليك يا رب انت الصديق الوفي انت الحب الحقيقي انت الغنى الحقيقي انت الكل في الكل حياتنا بين ايديك يا رب محدش يضمنها غيرك اضمن سلامتنا يا رب امسك الدفة قود مركبنا واحنا في طريقنا لميناء الابدية مركبنا ماشية ورايحة الميناء والامواج عليا من حوالينا مركبنا مشي ورايحة المينا والأمواج عليا من حوالينا ملناش غيرك يمسك الدفة ملناش غيرك امسك الدفة خليك مسيك لحد ما ترسينا ملناش غيرك امسك الدفة ملناش غيرك امسك الدفة خليك مسيك لحد ما ترسينا لانك وحدك الامين وحدك المخلص والمخلص حتى لو خناك انت حتستنى امين عدم امانتنا لا تبطل امانتك درب قلوبنا على الاتكال عليك ودرب عيوننا على النظر اليك وثبت انظرنا فيك واعطنا ان نتبع خطاك يا رب لان لو تبعنا خطاك لا نضل ولا نزل ترابا ومجد ليك اقبل شكر قلوبنا يا رب لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول أم النور مريم اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه يأتي ملكه تكن مشيئته كما في السماء واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم امضوا بالسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم